بمناسبة ومن غير مناسبة. الفنانة النجمة إلهام شاهين في سهرتنا. أنا بختار غنوة وانتي بتختاري غنوة بتحبي تسمعيها كده في وقت رواقة، شايلة السي دي بتاعها في عربيتك، لو فتحتي الراديو لقيتيها تتبسطي. اختاري لي غنوة. اختار شيرين، بموت في الأغنية بتاع ما شربتش من نيلها، لأن أول أغنية وطنية ألاقي أنه لا، يعني أغنية وطنية بتدلعي فيها مصر، يعني لذيذة، مش أغاني تحسسك بالثورية ولا لا، يعني مختلفة، الستايل بتاعها مش هتافية. لا، فيها حب كده، فيها معاني لذيذة، وبعدين كلنا لما نتأملها نقول دي علاقتنا بمصر. يعني جربت تغني لها، جربت تمشي في شوارعها وتحكي لها، كل هي بسيطة في كلامها، فوصل لك قوي، مش بطريقة الهتاف زي ما قلت، في بساطتك. احنا لسه مع الجديد ومع منافستك لنفسك، وانا كنت متخوفة جدا على محمد سامي، لان تجربته في التلفزيون السنة اللي فاتت حتة الزاوية المايلة، حابب يعمل كادر جديد مختلف، بس في ناس فهموه الناس للأسف ما استوعبوهوش، مش كل الناس والله. يعني أنا شخصيا وهو رأيه إنه لأ، يعني هو تراجع، يعني هو كان حبه كتجربة جديدة، لكن قال لأ، أنا بعد ما شفتها ما حبيتهاش، وده يعني أحترم الاعتراف بالحق فضيلة. هو ما وحش، يعني الجمهور قال له إحنا ما حبيناش ده، قال لهم وأنا كمان ما حبيتوش، مش هكرره. لكن هو الحقيقة مخرج جبار. لا، مش شباب، الحقيقة المبدعين بجد، شاطر قوي في شغله، متمكن قوي من أدواته، واثق من نفسه، محضر شغله قوي، ناشط جدا في اللوكيشن، ما شاء الله، الله أكبر عليه. أنا أول يوم رحت له تصوير اتخضيت، أنا أول مرة بشتغل معي أنا في الأوردرات، أقول لهم كاميرا 6 الصبح، أقول لك إيه المعسكر، إيه الست المجنونة دي، 5 الصبح اكون في اللوكيشن، الدنيا لسه ضلمه، ايه الست دي؟ فببقى متعبه. فهو طبعا استغرب، قال لي ايه ده، انا مش هنام بقى واواصل واجي لك الاوردر. يعني معظم الشباب للاسف وفوجئت، انا وصلت اللوكيشن 5 الصبح، الكاميرا دارت فعلا قبل 6، الكل كان جاهز. اشتغلنا لغايه الساعه 3 صباحا، من 5 ل 3 22 ساعه، لا حد بيكل ولا الله هو أكبر. أنا يعني إيه، ربنا يديك الصحة يا محمد ياسين، عنده طاقة. هو طبعا وبرضو المدير التصوير بتاعنا شاب جميل، تيمور ده أمر يا تيمو، مش ممكن الاتنين أسدول يا حرام اللي ما بيقعدوش ولا ثانية. يعني احنا الممثلين نقعد في زاوية لممثل تاني قبل ما يظبطوها على ما تثبت إضاءة، لكن المخرج واقف طول الوقت ومدير التصوير واقف طول الوقت، يا اما بيصور يا اما بيحضر الشوت اللي بعده. الشباب يا جماعه حاجه حلوه قوي، وبعدين هي ايه الحماس ده، هي خلطه الهام، مش خلطه لا خلطه الهام، انك يبقى شغلك فيه شباب وفيه كاتب صغير ووجوه جديده، يعني انت اللي بتعملي خلطه الشباب دي مع الهارموني بتاع الخبره بقى. انا بحبهم قوي، واول ما بيقولي ها هتشتغلي معانا بتبقى فورا ايوه انا معاكم وبشجعكم جدا، وبفرح ان انا اشتغل معاكم، بستفيد منكم ونتعلم من بعض، مش بس الشباب يتعلموا من الكبار والكبار يتعلموا من الشباب، طبعا دم جديد، عندهم خبرات جديده مختلفه وتكنيك جديد واسلوب جديد. وانا بقولك انا استمتعت جدا معاهم، يعني مع محمد سامي وتيمور وكل الشباب اللي كانوا معايا في فيلم رجاتا، صنعوا فيلم جميل بكل المقاييس، فيلم فني عالي جدا، وفي نفس الوقت ممتع قوي في المشاهدة، يعني اللي هو تجمع بين انه يبقى عمل تجاري وعمل فني جدا، لما نسافر بيه في اي مهرجان، لما يبقى في اي محفل دولي نبقى فخورين بيه. فدي المعادلة اللي كنت دايما بتمناها. بس يعني برضو كنت بتتمني برضو على، وانت كل الافلام لازم تعيطينا، وهو يعني هو في نكدية إيه؟ نكدية دي ظاهرة بقى، نكدية خالص، بس يعني دور قد كده مؤثر، وحتة الشعر يعني انا من يعني انا افتكرت عياطي ساعة قصة الامس، يعني شوفي انا بقى لي قد ايه وانا عمال عيط، يعني انت واخداني واخدة المشوار رايح جاي معايا عياط. يعني انا عايزة أدافع عن كل ست مصرية، ونقدر نقول مصرية وعربية، لأن اللي بيحصل عندنا بيحصل في أي مكان في الوطن العربي والله، وفي في الغرب المظلومين في الحياة، واللي مش عارفين ياخدوا حقهم، وال مش لاقين حد يدافع عنهم. أنا واخدة كده على عاتقي أنه خليني محامي فنيا يدافع عن كل ست اتظلمت في الدنيا يعني. فواخدها هدف بالنسبة لي يعني. إذا كان الفنان يبقى ليه دور مجتمعي، الدور مش إن أنا أطلع أتكلم في ندوات ولا أقول شعارات ولا أعمل مش عارفة زيارات إيه. أنا عندي دور، أنا عندي دور أكبر من خلال شغلي بقى، من خلال فني أنا أقدر أدافع عنكو، أوصل صوتكو، وخلي الناس تتأثر بيكو وتتعاطف معاكو وتساعدكو وتفكر إزاي تصلح لكو حياتكو من خلال الفن. فبحس ان ده دور اكبر وبطريقه غير مباشره، لانه الفن عارفه بيتسرسب كده المشاعر الناس، فيخلي الواحد يفكر ويتاثر، غير لما تقري مثلا مقاله، غير لما حد يطلع يتكلم مثلا في ندوه. لا، المساله مختلفه، تاثيره اكبر واقوى، تاثيره في المجتمعات بقى جبار. الفن انت زمان وانت صغيره بتتفرجي على الافلام الابيض واسود، كان مين بيعيطك؟ والله كل النجمات، لأنهم كان عندهم درجة من الصدق عالية جدا يعني. فاتن حمامة حبيبة قلبي الله يرحمها، كانت شيء جميل وأتقطع معها. شادية ربنا يديها الصحة، عملت أدوار عظيمة. هند رستم بجمالها وأفلامها العظيمة، ونادية لطفي وسعاد حسني. لا لا، ما أقعد أعد أسماء كتير. أساتذة اتربينا طبعا على السينما بتاعتهم وتعلمنا منهم وأساتذتنا. مين أكتر واحدة كانت بتعيطك بقول؟ أنا قلت كل دول بيعيطوني. كلهم بيعيطوكي؟ كل دول الأسماء اللي أنا قلتها بيعيطوني. بيضحكوكي؟ طيب أي حاجة. طب اضحكي. بيضحكوني من الستات سهير البابلي سكر ساسكا جي أمر عسل عسولة جميلة، وشويكار طبعا نفس سيدتي الجميلة كانت شربات. والله بس احنا كان عندنا بجد لما بيقولوا زمن الفن الجميل، الفن كان ليه تأثير بديع علينا. لكن احنا يا جماعة برضو مظلومين الزمن بتاعنا، لان السينما مرآة للواقع. احنا طلعنا نمثل في واقع كان صعب ومر، فأفلامنا فيها المرارة دي وفيها الصعوبة دي. اما الجيل اللي بدأ في الستينات وحتى في السبعينات، كانت مصر عارفة شكلها جميل وشوارعها نظيفة وبيوتهم حلوة، حتى شكلهم ولبسهم الست ست والراجل راجل، الأنوثة واضحة، الرجولة واضحة، الأخلاقيات اللي كانت بين البشر. وفي جيبات مختلفة يعني، كل واحدة مش شبه التانية والأخلاقيات واللغة اللي كانت مستخدمة. بيعيبوا دلوقتي على الزمن اللي احنا فيه، ان في الفن في لغات منحدرة وفي مش، ما هو ده لغة الشارع المصري. احنا بناخد منين؟ من واقعنا. ده صحيح. الشارع المصري بقى مليء بالتحرش اللفظي، طول ما انت ماشيه في اي مكان تسمعي شتايم الكلام ده ما كانش موجود، ما كانش واضح كده، كانت الناس بتتكسف. احنا دلوقتي بقينا ما عندناش خجل من اي شيء وحش. بتزعلي احيانا لما يقولوا زمن الفن الجميل، يعني ان انت ما انتش من هذا يعني العصر، من هذا الزمن يعني في هذا الزمن. بتمنى ان انا كنت ابقى في افلام الستينات الابيض واسود بكل رومانسيتها وجماليتها وديكوراتها الجميله وناسها اللي شكلها حلو والاضاءه والمثاليات والاخلاقيات اللي كانت موجوده. لا، والاضاءه وجمالها، كل حاجه كانت حلوه. كل حاجه كانت حلوه. احنا دلوقتي بنعمل سينما واقعيه اكتر، واقعنا صعب صادم لما بنشوفه بيوجعنا، بس هو ده طبيعة المجتمع دلوقتي. يعني أنا مثلا الفيلمين، واحدة شحاتة والتانية مريضة سرطان، لما نبص المجتمع هتلاقي ما فيش شارع ما فيهوش واحدة شحاتة دلوقتي، وما فيهوش واحدة ما عندهاش وما فيش سرطان. كل اليوم تسمعي عن حد عنده سرطان والناس بتموت، وعلاجه بقى غالي جدا، واللي معهوش فلوس بيموت لانه ما يقدرش يتعالج، وغير بقى الغلو المستشفيات والمشاكل الصحيه بلاوي بقت موجوده في المجتمع. فانا واخده البلاوي دي ومقدماها، انا بقدم منكو شخصيات منكو. الفنانه النجمه إلهام شاهين، اختاري لي غنوه. اختار غنوه. نسمع عبد الحليم. يعني زي ما انتي زعلانة كده على الحالة العامة اللي حوالينا وهمومنا يعني اهتماماتنا اللي بقينا مش قادرين نحققها بسهولة، يعني الجو العام كله يعني ما يسعدش، لكن ان شاء الله كلنا متمسكين بالأمل وبنقول بكرة أحسن. انتي بقى بالنسبة لنفسك، انتي نفسك جواكي بتقعدي بينك وبين نفسك تحسي كده ان الفن الجميل ده اللي انتي اديتيله كل حياتك أضاف لك هموم إيه؟ سرق منك إيه؟ لا ما سرقش، الحياة اختيار، أنا اخترت أنا اخترت طريقي. الفن ما فرضش عليا حاجة، يعني ما اللي هو طبعا السؤال التقليدي، يعني الفن خدك من الاستقرار والزواج والأولاد؟ لا, لا, لا هو لا. ما خدنيش، لا أنا الزواج اللي ده خدت نفسي بياخدش حد من حد. عرضني لمخاطر، ايوه عرضني ان انا ابقى عارفه عرضه لناس احيانا موتوره، يعني تبقى ضدي او لان انا غصب عني بقيت شخصيه عامه، ارائي لما بتتقال بيبقى عليها سبوت، فعرضني طبعا لاشياء احيانا سخيفه، لكن برضو أنا برضو بإرادتي أنا اللي بقول وبتكلم وبعلن آرائي، أنا دي طبيعة شخصيتي. أنا ست صريحة وواضحة واللي في قلبي على لساني، وما بعرفش ألاوع وما بعرفش أجامل وما بعرفش أتجمل وما بعرفش أكون منافقة، ما بعرفش يبقى جوايا حاجة وأقول حاجة تانية عشان أرضي الناس. أحيانا بكون صادمة للناس أو ناس بتزعل مني، أنا بشر وعندي أخطائي، مش لازم كل الناس تحبني، مش مطلوب، محدش الناس كلها بتجتمع عليه، ده احنا الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في دعوته في ناس كانت معاه وناس كانت ضده، يعني هو احنا احسن من مين؟ فانا مش متضايقة من الحاجات دي يعني، بس الحاجات دي لو انا ما كنتش في الفن ما كنتش هتعرض ليها. صح. يعني لكن الفن اداني حاجات كتير بقى، مش هقول خد مني ايه، لكن اداني حب الناس وحنانهم تجاهي، لما اشوف ناس كده ما اعرفهاش في حته والاقيهم الاحساس بالفرحه وهم شايفيني او بيسلموا عليا بحراره، ازاي بيحاولوا يساعدوني او يخدموني في حاجه، حب الناس ده لا يضاهي اي شيء في الدنيا. فعلا الجمله اللي كانت دايما تقولها لي ماما الله يرحمها، من حب ربه حب في خلقه، في خلقه. لما اقول لها ادعي لي تقول لي ربنا يحب فيكي خلقه، لا طب ادعي لي انجح، ادعي لي الفيلم يشتغل، ادعي لي يبقى معايا فلوس، ادعي لي، مش تقول لي روحي ربنا يحب، ما هو لما خلقه. ربنا يحبك ويحب فيكي خلقه هيجي لك كل حاجه، الخلق دول هيساعدوكي في كل حاجه، لان انت في الدنيا دي بالناس، الناس اللي هتساعدك، الناس اللي هتحبك، الناس اللي تقف جنبك، الناس اللي تتكلم عنك، الناس اللي تنجحك، يعني جنة من غير ناس ما تنداس. فالفنان اللي بيكسب حب الناس ده بيبقى خد أعظم ثروة في الدنيا، حب الناس، بناخد حب الناس ومكانة اجتماعية ووضع وتفتح لنا يعني المجالات انك تقدري تعبري عن نفسك وعن رايك، تقدري تدافعي عن الاخرين، تقدري يبقى ليكي نشاط اجتماعي بتساعدي الناس. بحس ان في رساله جميله كده من الفن او من الفنان اللي مؤمن بالفن الحقيقي وصادق وبيحب الناس بجد، عايز يقدم لهم حاجه. ففي نعم كتير انا خدتها من الفن، طبعا ربنا اللي بيدي النعم لكن بيسبب الاسباب عن طريق ان انا فنانه، فأنا بحب فني قوي ومؤمنة بيه قوي وحاسة قد إيه السينما بتأثر في المجتمعات وليها قيمة كبيرة، ثقافة وفكر ومشاعر وارتقاء بالذوق وتحريك للمفاهيم وتغيير للحياة، حاجات كتير. فبحمد ربنا أن أنا فنانة، بحب فني، بحب السينما، بحب مصر قوي. الإشاعات بتضايقك؟ لا اتعودت عليها، كنت زمان وانا صغيره بتضايقني واتشال واتهبد ولازم ادافع عن نفسي ولازم انفي الاشاعه، دلوقتي ولا بتاثر. الاشاعه بتنفي نفسها لانه بتلاقيها حاجه مش حقيقيه، مع الوقت بتنفي نفسها. أنا مش هقول الإشاعة عشان ما بقاش بزودها يعني، لكن هل دورك الجديد اللي أنت داخلة تمثليه الراهبة، هل كان ورا الإشاعة الأخيرة؟ مش هقول بقى هي إيه الإشاعة، هما ناس يفهموها أو يقروها. بصي، مع كل عمل جديد ألاقي إشاعة جديدة طالعة، يعني هعمل راهبة، إيه ده؟ هو إلهام اتنصرت؟ إيه يا جماعة، وأنا لما أعمل راهبة أبقى اتنصرت؟ يعني في حاجات كده الحقيقة غريبة من ناس موتورين، مرضى نفسيين، يعني أغبية في كرههم، أغبية في طريقة تعبيرهم عن كرههم. وطبعا الإشاعات تافهة، ومع الوقت هي بتكذب نفسها بنفسها، مش محتاجة أطلع أو أتكلم أو أعلق يعني، والفيلم يطلع وينجح وتطلع لهم بس لسان. وشكرا لما تعملوا لي دعاية للفيلم، يلا زودوه. إلهام شاهين، ليكي غنوة. غنوة نسمع إيه؟ حبيبة قلبي وردة. يا سلام، حاجة معينة ولا؟ بعشقها بعشقها الست دي، بعشقها هي حاجة يعني. نسمع أحضن الأيام. الله، جميلة فيها أوي. لا تجري من إيدي. الفنانة النجمة إلهام شاهين، كتاب عن الفن سيصدر في مصر بعد 50 سنة. جملة تتمني إنها تتكتب عنك؟ إن كانت إنسانة صادقة وبتحب مصر قوي، وصادقة مع الناس، وبتحب السينما كمان قوي، وعندي يعني عندها أو يكتبوا يعني عندها أمنيات كتيرة لمصر وللوطن العربي وللناس عموما بالخير، يعني بتدعو للخير وبتدعو للسلام بين البشر والاحترام حقوق الآخرين والاحترام للأديان. مش عارفة يتقال إيه. بس ده كلام جميل اللي أنا بقوله ده، مش المفروض أقول كلام جميل عن نفسي، بس والله أنا بقول اللي جوايا، يعني احترامي للإنسانية، احترامي للأديان، احترامي لقيمة السلام والخير بين الناس، احترام كبير قوي. شكراً.